السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى مثال واضح، أجاب بالآية وهي من أوضح الأمثلة على ذلك. يقول: فإن قيل كيف يرضى لعباده شيئا ولا يعينه عليه؟ كيف يرضى لعباده شيئا ولا يعينه عليه؟ في الأمثلة العادية عندنا، لو أنني مدحت كتابا نافع لطلاب العلم، بمعنى أني رضيته لكم وأحببت لكم أن تقتنوه وتقرأوا فيه، لكن ما دللتكم على مكانه ولا أخبرتكم به، بل عندي منه نسخ ولا أعطيتكم منها. لماذا؟ لأن تيسير أمر الحصول عليه قد يخفف شأنه عندكم. يعني لو أنا قلت خذوا هذا الكتاب موجود ووزعت عليكم، أو قلت لكم في المكتبة الفلانية، هذا يختلف عما لو تعبتم على الحصول عليه، لأن الذي يتعب على الشيء يعتني به ويهتم به. ولذلك أزهد الناس بالكتب من يقتنيها مجانا، والكتب التي توزع مجانا تقل الاستفادة منها، بخلاف ما يشترى بالدراهم ويتعب على اقتنائه. هذا يتعب عليه ويحرص عليه ويحافظ عليه ويقرأ فيه، لكن لو تيسر أمره أي كتاب أردت أخذ، أنا ما صير منه مجرد جامع بدون فائدة، لأن الأمر السهل ليست العناية فيه والمحافظة عليه مثل ما يشق الحصول عليه. هذا مثال عادي وبسيط لنفهمه كلنا. ولذلك يوصي بعض العلماء ألا يطبع كتاب وقف يوزع مجانا، أن تكون الكمية ضعف المطبوع، يعني بدل ما يطبع 10,000 يطبع 20,000، وبدلا من أن يوزع مجانا 10,000 يوزع بنصف القيمة، يباع بنصف القيمة. لأن نشوف أن الكتب التي تؤخذ من مستودعات التوزيع تستلم من أول النهار وآخر النهار في الحراج، تباع. لماذا؟ لأنه ما تعب عليها، بينما الذي يتعب الكتاب يقرأ فيه، فإعانته عليه فساد له وضرر عليه. هذا في أمثلتنا العادية، فكيف بأحكم الحاكمين؟ حكمة الله البالغة. يقول: فإن قيل كيف يرضى لعبدي شيء ولا يعينه عليه، قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه قد يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. ثم ذكر الآية، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الخروج إلى الجهاد محبوب إلى الله جل وعلا، من أفضل الطاعات، لكن كيف كره الله بعاثهم فثبطهم، ما أعانهم؟ هو محبوب من جهة ومكروه من جهة، خروجهم مطلوب ومحبوب، لكن خروجهم المتضمن لهذه المفاسد والمشتمل عليها مكروه إلى الله جل وعلا، والنتيجة ثبطهم. والسبب: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولا أوضعوا خلالكم. نعم، في قد يكون في اجتماع بعض الشباب من طلاب العلم، يجتمع 5 في عزبة أو شقة وهم كلهم طلاب علم في مستوى واحد وزملاء في الدراسة، ويعين بعضهم بعضا على المذاكرة ويوضح بعضهم لبعض، لأن بعضهم يكون أذكى وأنبه من بعض وأحفظ، لكن قد يتضمن ذلك مفسدة في مجال لضياع الوقت، بخلاف ما لو كان الواحد بمفرده. فمثل هذه المصالح قد تشتمل على مفاسد، لكن قد تكون هذه المصالح راجحة وقد تكون المفاسد راجحة فثبطها. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء بالفساد وقبول هؤلاء لهذا الفساد وذلك الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم. يقول: نعم. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. أنت عندك مقامين: مقام الرضا بما قدر الله، وعندك الصبر على قدره، وإن كنت غير راض له من فقر ومرض وما أشبه ذلك، راض بقضاء الله، لكن بالمصيبة التي حلت بك، وإن كان بعضهم يرى أن الرضا والفرح بالمصيبة وهي منزلة لا ينالها كثير من الناس، يرى أن الرضا والفرح بما قدر الله من مصائب وغيرها محبوب عند الله جل وعلا ومرغوب فيه، وإن كانت النفس قد تنازع في شيء من هذا، وحظ النفس معتبر بلا شك. نعم. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا لأن فعل العبد مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، فليس للعبد شيء منها، الله جل وعلا قدرها عليه وكتبها عليه وجعله يتحرك لفعلها ويتجه إليها، لكن العبد كسبها بطوعه واختياره، ما أجبر عليها، فهي منسوبة إليه من هذه الحيثية. وليجاء والشر ليس إليك. نعم. قيل هذا هو الجبر الباطن الذي لا يمكن صاحبه التخلص صاحبه. الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم. لماذا كان القدري المنكر أقرب إلى التخلص من الجبري؟ القدري المنكر أقرب إلى تنزيه الخالق من ظلم العبد، بخلاف الجبري من هذه الجهة، وإلا فالقدري وقع في إنكار علم الله جل وعلا، وجعل قدرة العبد غالبة لقدرة الله جل وعلا، هو من هذه الحيثية وقع في الخطأ، لكنه أخف من الذي يتهم الله جل وعلا بالظلم، وإن كان كلاهما مخطئ والحق مع ما وفق الله أهل السنة والجماعة إليه. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومة والمشيئة القيومية ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وقوم هود ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل، لأن ما وقع منهم من كفر موافق لمشيئة الله وقدره، موافق للمشيئة الكونية، الله أراد منهم ذلك كونا، لكن أراد منهم شرعا أن يطيعوا ويؤمنوا به فعصوا فاستحقوا ما استحقوه من العذاب. نعم. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه،

مختصر جدا، بقدر الحاجة الحكم مقرون بدليله فقط، من غير تشقيق ومن غير استرسال ومن غير تطويح واسترادات. هذه سمة علم السلف كما قرر ذلك ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، حتى قال: إن من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. والله المستعان. نعم، قد يحتاج في بعض المواطن وبعض المواقف إلى شيء من البسط والتوضيح لبعض القضايا التي تحتاج إلى ذلك، هذا مطلوب، لكن أحيانا استرسال في غير موضع وتشقيق لا حاجة إليه. ولذلك من استطرد لشيخ الإسلام احتاج إلى مثل هذه الاستطرادات ليرد عليهم بطرائقهم وأساليبهم. هم أهل جدل وأهل نقاش طويل، فأراد أن يرد عليهم بمثلي أو ببضاعتهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أردأهم نحو الحضيض الداني، لكن من دونهم من لا يحتاج إلى ذلك لا داعي لكثرة الكلام، لا سيما في الغيبيات، وقل من استرسل فيها إلا ويقع منه شيء. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن ماجة أيضا. فقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يعني ضرب الكتاب بعضه ببعض. فعلى سبيل المثال، نصوص الوعيد يضربها من يقابلهم بنصوص الوعد، حينما يرد المرجع على خارجي أو العكس تجد هذا يضرب نص هذا بهذا، والموفق من يستطيع التوفيق بينهما فيحمل هذا على حاله وذاك على حاله ووفق بينهما وتمشي أموره على مراد الله جل وعلا، كما فعل أهل السنة وجماعة. ما ضربوا نصوص الكتاب بعضها ببعض، ولا أخذوا بعضها وتركوا بعضها، ولا آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والله المستعان. نعم. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر. وهذه هي أمراض القلوب، تنشأ من شهوات ومن شبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه شبهات، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الشهوة، وكلاهما مرض. نعم. وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك.

وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها لم تتوقف في انقيادها تسليمها على معرفته. عندنا تاء زائدة إذا شاء الله. لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. ولذا يقول أهل العلم في كثير من الأحكام هذا تعبدي، هذا تعبد أو تعبدي، لأننا لم نعرف حكمته ولم نطلع عليها، والنتيجة أننا آمنا وسلمنا وعملنا واستسلمنا وانقدنا، ما نتوقف في القبول حتى نقف على الحكمة أبدا. نعم. ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. تسأله سمعني. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم عامي من عوام المسلمين لا يقرأ ولا يكتب، سمع الإمام وهو يحدث عن الدجال ويقول إن خبره يبلغ الآفاق في ساعة، فتلقى هذا العامي ونقلها إلى زوجته، قال: كيف يبلغ في ساعة؟ ناس جالسين بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صيام، والناس في بلدان مجاورة قريبة 20 كيلو 30 كيلو معيدين، ما بلغهم خبر العيد. يعني هذا قبل وسائل الاتصال القريبة الموجودة الآن، وش لهم؟ قال لها: تشهدي، أنت رديت حكم الله حكم رسوله، الرسول يقول كذا وأنت تقولين كذا، سمعنا وأطعنا. فتشهدت من جديد. نعم، هذه الفطرة، هذه الفطرة التي ما اجتالتها الشياطين ولا تأثرت بأقوال الأفاكين مثل ما يدار الآن، كل شيء يناقش فيه، كل شيء، حتى صريح القرآن يتردد في قبوله، نسأل الله العافية. نعم. جالسين بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صائمين، والقرية المجاورة لهم مفطرين عيد، ما وصل لهم الخبر، شلون بيصل بساعة؟ فزوجها أخبرها بأن هذا اعتراض على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن رد حكم الكتاب ناظرا كان من الكافرين. هذا الاستسلام والانقياد، والله المستعان. نعم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، جاءت هذه الآلات، الخبر يحتاج إلى ساعة إلى أن يبلغ الأفاق. نعم. ثواني. نعم. ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. ثم نعم. سارعوا، سابقوا، والمبادرة به القواطع والموانع، لأن كذا تردت وتلبثت وتريثت، جاءك ما يعوقك، وجاءك الشيطان يثبطك، وقرآن السوء يثبطونك، فاقطع الطريق عليهم. نعم.